أنا أربع سنوات من عمراتي هل أثناء جوزيها من غيرها تقول لي؟ وأنا أربع من عمراتي أربع من عمراتي هل أثناء جوزيها من غيرها تقول لي؟ لا مرات من زوجي أكثر وقت أضعه الوضع الغباء وأنا دائما أنظر الله أكبر وأنت بحوالينا بعدكم هو ضلها وهذا الجزء كل حاجة أولاد وأولادها من الجزء الثالث الجزء الثالث فتكون هو الغلط أحد الأولاد على الزوج الجزء التجبات والمرضات فالوراد فالغلاء وأخذ الأولاد جميعا لغلاء تقيدا فأخذ أولادها كان على الجزء الثالث وأم كلكم خذ من الله